بالصفا عاشت الأرواح عيشا هنيا فاغنموا صفوها في ذي الليالي يا لها من ليالي شو قمرها مضيا درت العين فيها بالعطايا السنية والقلوب ارتقت معراج يصعب رضيا واطمأنت على تصحيح حق المعية حافظه عقده المعهود في الأولية تتلو آياتها قولا وفعلا ونيا راغبة في مصافاة الصفات العليا بعدما شاهدت معنى العلوم الخفية فافهموا سر معنى حكمها في القضية واستجيبوا لها واهدوا شريف التحية فلها ان قابلت نلتم مطالب سنية وارتقيتم الى رتبة جليلة علي في مجالي تجلت للنفوس الزكية من حقائق معاني الطلعات الأحمدية سيد المرسلين أحمد خيار البرية خير داعي دعانا للطريق السوية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. What?